أقرأ في كتاب الغيبة للشيخ النعماني والشيخ الطوسي أعلى الله مقاميهما، أن المهدي عليه السلام إذا دخل إلى الغرب سلموا له بلا قتال، قتال أكثر راح يصير هنا بالشرق، هنا بس يوصل لهناك سلموا له. أسألك سؤال، ليش؟ شنو اللي يجعل هاي الناس تسلم للإمام تدخل في دين الله سلما؟ لأن الإمام راح يقدم الإنسانية، قدم الحب، قدم العلم، قدم الطهارة، قدم الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين، شو أريد أسمعها منك؟ حلوة بحلقك، أريدك تحفظ للقرآن، يرفع الله الذين آمنوا منين؟ منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله، شوف، تفكر أرجوك بالنص القرآني. إذن السياق القرآني يطلب من الإنسان المسلم أن يكون مؤمن، هذا واحد. اثنين، يطلب منا أن يكون متعلم يحترم العلم. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يرسل المعتمد، شوف باوع أثر أهل العلم في المجتمع. ربما البعض يقول أنتم تعتقدون أن أهل البيت أئمة، بس إحنا ما نعتقد أنهم أئمة. أقول له نعم، لكن هل تعتقد بأنهم أهل علم؟ هذا التاريخ ينبئ بأنهم أهل علم، علماء. شوف هذا الموقف للإمام صلوات الله عليه. الإمام العسكري عليه السلام يرسل إلى المعتمد يقول له يا ابن رسول الله راهب، أدرك أمة جدك محمد فقد افتتنت في دينها. اجى الإمام حضر، قال له شنو الخبر؟ قال له راهب نصراني يخرج إلى الصحراء يدعو الله فتمطر السماء، ونحن نخرج إلى الصحراء نصلي وندعو فلا ينزل المطر. الناس شكت في دينه. الإمام العسكري سمعه، قال له طيب أخرج أصحابي من السجن، طلع المعتقلين اللي اتشامرهم بالسجن، اللي كل ذنبهم أنهم محبين لنا، بل واقعا كثير اليوم ذنبهم محبة رسول الله والعترة صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول إن لشيعتنا دين في أعناقنا، قتلوا على حبنا ولم نقتل على حبهم، إحنا ما انقتلنا على حبهم بس هم انقتلوا على حبنا. شوف الإمام هنا يدافع عن أصحابه، يدافع عن الشيعة، يقول لا أخرجهم من المعتقل، أخرجهم. قال اذهب بي، إذا صار الناس وخرجت للاستسقاء فأخرج أنا معهم. بالفعل خرج الإمام، إجا الراهب النصراني رفع إيده بالدعاء، قال الإمام للحرس اذهبوا وأخرجوا من بين أصابعه عظما واتوني به. راحوا لقوا بالفعل هذا عظم، اجوا للإمام. قال له الإمام الآن ادعو الله، انت يا الراهب دع ما نزل المطر. الناس سألت الإمام، التفتت شنو هالموضوع، سألوا الإمام ما الخبر يا ابن رسول الله؟ قال هذا عظم لنبي من أنبياء الله قد عثر عليه الراهب، وأنه ما كشف عظم نبي إلى السماء إلا وأمطرت. وبالتالي هذا الراهب استغل الموضوع لغايات دنيئة. الناس في وقتها ازداد إيمانها، ازداد تعلقها بالإسلام، وعرفوا أن صمام الأمان للإسلام منه أهل البيت عليهم السلام. الإمامة، شون احنا اليوم نقول صمام الأمان للإسلام منه؟ إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو القبلة الكبرى، هو إمام الزمان، لازم احنا يزداد تمسكنا به ويزداد تمسكنا بنوابه بالمراجع بالفقهاء حتى نسلم من اي انحراف عقائدي او انحراف ديني او فكري. الامام العسكري عليه السلام كانت الى جمله من الحكم، جمله من الامور التي افعم بها الاسلام، كان يحث على الايمان الى الحديث القائل: علامات المؤمن خمس، زياره الاربعين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وصلاه احدى وخمسين، والتختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. من الحكم الوارده عنا عليه السلام يقول: أقرب الإخوان إليك من لم ينص صنيعك له. هذه من الأمور اللي تدل على أن الإمام عليه السلام كان يدفع المجتمع لمن؟ إلى الإيمان، يدفع المجتمع إلى العلم. ولذلك تشوف السلطة والسلطويين أبدا ما يتقبلون هذا الأمر.